فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ في بداية الحلقة. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. تحدثتم في الحلقة الماضية عن سورة النور، وقد تحدثنا في بداية الحلقة عن مناسبة هذه السورة لهذا البرنامج فضائل الآي، وتحدثتم كذلك عن حادثة الإفك وما كان فيها من فوائد وعظات للمجتمع الإسلامي. اليوم نتحدث عن آية عظيمة، وهي الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، توقف عندها العلماء كثيرا والمفسرون. بودنا أن نتكلم عن هذه الآية العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه الآية العظيمة من سورة النور، قال فيها ربنا وهو أصدق القائلين: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، إلى آخر الآيات وما بعدها. وما بعدها مهم جدا في التعليق عليه إذا أذنت. أما صدرها فالله جل وعلا يقول: الله نور السماوات والأرض. أفضل ما قيل في تفسيرها أن يعلم أن الله نور، وفي الخبر الصحيح نور أن أراه، وكتابه نور، ورسوله نور، ودينه نور. جاء في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. هنا الآية تؤدي غرضا عظيما، وهو أن يعلم كل أحد أن الهداية الحقة بيد الله، وأن هذه الهداية هي نور من الله جل وعلا يؤتيه من يشاء تبارك وتعالى. فقال ربنا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، أي هنا نور الإيمان الذي يضعه الله جل وعلا في قلب من يشاء. قال: مثل نوره كمشكاة، وكلمة مثل تأتي معنى شبه وتأتي معنى صفة، وهي غالبا هنا بمعنى صفة، أي صفة نوره. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة أستاذ فيصل هي الكوة التي في الجدار التي ليست نافذة إلى ما وراءها، وهذا يجعل النور الذي فيها محصور، مفتوحة من جهة واحدة، مفتوحة من جهة واحدة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي هذه الكوة فيها مصباح، وذلكم المصباح، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، أي تلك الفتيلة من المصباح في زجاجة. الزجاجة نفسها ذاتها عينها كأنها كوكب دري، كوكب متلألئ في السماء، يوقد أي هذا المصباح من شجرة مباركة هي الزيتون، بدليل ما بعدها، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، فسمى الله جل وعلا تلكم الشجرة بأنها مباركة. والمباركة أو البركة تعني أمران، تعني الثبوت وتعني الزيادة. فلما نقول إن الله جل وعلا تبارك رب العالمين، ثبوت ملكه مع ما يفيض منه جل وعلا من خيرات وعطاءات لعباده. والبركة دل القرآن على أنها تأتي للأشخاص، ومنه قول الله جل وعلا: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وتأتي للأمكنة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وتأتي للأزمنة إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وتأتي في غير ذلك كما هو حاصل الآن. قال ربنا جل وعلا: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، أي شجرة زيتون مباركة لا شرقية ولا غربية، أي أن لا تختص بالشمس بوقت دون وقت، فلا هي بالتي لا تأتيها الشمس إلا نهارا، وليست هي بالتي لا تأتيها الشمس إلا عند المغيب، لكنها لا شرقية ولا غربية، يكاد، وهذا من أفعال المقاربة وهو يستعمل في القرآن كثيرا، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فإذا كان زيتها يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، فكيف إذا مسته نار؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم قال أصدق القائلين: نور على نور. ينبغي تحرير معنى النورين هنا. النور الأول المذكور في الآية هو نور العلم، نور القرآن، نور الإيمان الذي يسبقه جل وعلا على بعض خلقه. على نور، هذا النور المذكور ثانيا موجود من قبل، موجود أولا، فلما قال نور على نور فالأعلى أقبل على ما في الأدنى، مما يدل على أن الأول أقدم في قلب المؤمن. أي نور هذا؟ هو نور الفطرة، هو نور الفطرة. فالله جل وعلا فطر الخلق كلهم ليعبدوا، ولهذا قيل حتى في البهائم، قيل إن البهائم فطرت على أمرين: أن تعرف طعامها ورزقها، ثم أن تعرف ربها. فقول الله جل وعلا نور على نور، فكل أحد صبغة الله فيه أن يكون على نور الفطرة التي تعرف الله. فإذا جمع إلى هذا نور العلم، نور القرآن، نور الهداية، اجتمع النوران. فإذا اجتمع النوران تم الأمر لذلك العبد، وتحقق له فضل الله جل وعلا، وأنزلت عليه رحمة ربي تبارك وتعالى، وليس بعد ذلك من العلو منزلة، إنما الناس يتفاوت علوهم ورفيع مقامهم في هذه المنازل كلها. نور على نور. ثم قال جل وعلا: يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء، يعني من يشاء الله أن يهديه سيهدي. هذه يهدي الله لنوره من يشاء يتعلق بها قلب كل أحد يعرف الله، يعرف أنه لا سبيل إلى تحقيق تلك الغاية ولا نيل تلك المنزلة ولا الوصول إلى تلك الدرجة إلا برحمة من الله جل وعلا وفضله. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. يهدي الله لنوره من يشاء. فإذا علم العبد أن العلم والهداية والإسلام والثبات على الدين والاستقامة كل ذلك نور من عند الله، سأل الله بإلحاح أن يهبه من ذلك النور وأن يثبته على دينه. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. في هذا العلماء غالبا يذكرون خبرا أدبيا ربما مر على أسماع الكثير، ربما قلناه فيما قبل، وهم قالوا إن أبا تمام الشاعر العباسي أراد مدح أحد الناس من الأمراء، فقال في حقه: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء ياسي. فأراد بعض من وغرت صدورهم على أبي تمام أن يقع بينه وبين الأمير، فقال: ما زدت على أن وصفت الأمير ببعض أجلاف العرب، إن الأمير فوق من ذكرت. فقالوا إن أبا تمام قال بعدها: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. وهذا استنباط حميد جدا حمد لأبي تمام رحمه الله في اقتباسه من القرآن معنى لا لفظا. الذي يعنينا هنا هو قول الله جل وعلا نور على نور. أحيانا يبلغ السوء ببعض الخلق أن تنتكس عندهم الفطرة وينطفئ النور، أصلا قد ربما لم يصلهم، لا يصلهم، لأن الفطرة إذا انتكست لا يبقى ذلكم القلب مهيأ لنور العلم والهدى والقرآن، فتنتكس الفطرة. وهؤلاء من تراهم اليوم من الملحدين والزنادقة والذين لا يؤمنون بوجود الله أصلا، فهؤلاء الفطرة عندهم منتكسة بالكلية، وأحيانا تكون الفطرة منتكسة نسبيا كمن يؤمن بوجود الله لكن يدعي له شريك كادعاء النصارى أن المسيح ابن الله، هذا وأضرابه. أما المؤمن فقد فطر على أن الله رب لا رب غيره ولا إله سواه، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فعندما يوجد نور الفطرة ثم يكون ذلكم القلب مقبلا على الله تبارك وتعالى، وبقدر إقبال القلب على الله وهذا الإقبال من الله يكون التوفيق ويكون ما يلقى في القلب من نور. ولهذا حتى العلم لما سئل عنه مالك قال نور يقذفه الله جل وعلا في قلبي من يشاء، قال ربنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لكن أين المظنة الكبرى لهذا النور؟ المساجد. أين المظنة الجلية لهذا العطاء الرباني والفيض الإلهي؟ المساجد. قال الله بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، المقصود بها إجماعا المساجد. هذه البيوت مر معنا أنها تضاف إلى الله تشريفا وتضاف إلى غيره تعريفا، تضاف إلى الله تشريفا وتضاف إلى غيره تعريفا. قال ربنا في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن شرعا وقدرا أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا إعمار معنوي ومادي. فقول الله جل وعلا أن ترفع هذا إعمار مادي محسوس المقصود بناؤها، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة، من بنى لله مسجدا ولو كما حص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا من قبيل المعاملة بالمثل، من قبيل المعاملة بالمثل. فهنا عندما يقول الله جل وعلا بنى له بيتا مثله في الجنة، ليس المقصود أنه يبنى له مسجد في الجنة، وإنما الجنة قصور، لكن هذا من باب قول الله تعالى ومكر ومكر الله وأضراب ذلك في القرآن الذي يسمى عند البلاغيين بالمشاكلة. لكن المقصود هنا إكرام الله جل وعلا له، لكنه يخاطب بمقدار ما صنع أو بألفاظ ما صنع من باب سياق العرب في كلامها جرى على هذا النحو. فالله تبارك وتعالى يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو من بنى لله بيتا. قال ربنا هنا في بيوت أذن الله أن ترفع، قلنا أن ترفع إعمار مادي ويذكر فيها اسمه أي إعمار معنوي. فالمساجد ما بنيت إلا ليعظم الله ويوحد ويعبد دون سواه، ويوجد في الناس منذ القديم من تعلقت قلوبهم بالمساجد. وفي خبر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام ذكر منهم قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. وقد أدركنا كثيرا من أهل زماننا متعنا الله بهم وختم الله لنا ولهم بخير ممن تعلق قلوبهم بالمساجد، ويكون له ارتباط بالمسجد ارتباطا وثيقا، ولا أريد أن أسمي أحدا بعيني حتى لا أفتنه، لكن أعرف أناسا كثيرين ما شاء الله لا قوة إلا بالله لهم ارتباط وثيق بالمسجد. منهم من قابلته قبل أشهر وقد جاوز 90، هذا يدخل المسجد قبل صلاة الفجر ولا يخرج منه إلا بعد طلوع الشمس بكثير، ثم يعود إليه ضحا قبل الظهر ولا يخرج منه إلا بعد صلاة الظهر بكثير، ثم يدخله مع أذان العصر ولا يخرج منه إلا بعد صلاة العشاء. ولا ريب أن هذا مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد. قال ربنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ينزهون الله عما لا يليق به ويمجدونه ويعظمونه ويحمدونه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهذه من بلاغة القرآن، لم يقل الله إنهم لا يبيعون ولا يشترون في الدنيا، يمكن أن تكون سبيلا عظيما للآخرة، لكنهم رغم الأموال التي يملكونها والتجارة التي من خلالها يرزقون لم تلههم أموالهم ولا تجارتهم ولا ما هم فيه من النعيم عن ذكر الله جل وعلا. وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. قال ربنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الخوف من الله أعظم المناقب وأسنى المطالب وأجل العطايا التي أبوها الله جل وعلا لعبده. وهؤلاء أدركوا عظيم ذلك اليوم، كما قال الله عن أضرابهم في سورة أخرى: إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أمرهم بالعمل ودعاهم إلى الإيمان، فكان منهم الإيمان والعمل. أما الثواب فهذا مما اختص الله جل وعلا به، وليس أحد أكرم من الله. ولهذا قال الله جل وعلا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. يتحرر من هذا أن العاقل يبحث عن الشيء في مظانه، فكما أن النور، نور العلم، نور الهداية، نور القرآن قد يؤتى في أماكن كثر، لكنه في بيوت الله أجل وفي بيوت الله أولى. على هذا من كتب الله له أن يدخل مسجدا فليعلم أنه ما بني وما شيد للبيع والشراء ولأحاديث الدنيا والخوض والمراء، وإنما شيد وبني وأذن الله أن يرفع ليذكر فيها اسمه تبارك وتعالى. وذكر الله جل وعلا أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. وفي الخبر الصحيح: مثل الذي يذكر الله ولا يذكر الله كمثل الحي والميت، أي من يذكر الله كالحي لأنه ما زال مستمرا في الحياة، وذكر جعل من لا يذكر الله كالميت لأن الميت ينقطع عمله بوفاته إلا ما استثناه النص. من هذا يتحرر، من جملة ما سقناه في هاتين الآيتين المباركتين، أن المؤمن عليه أن يزدلف إلى ربه ويلح عليه في الدعاء، وأن يسأله النور والثبات على الدين، وأن يعلم أن مواطن ذلك من أجلها وأعظمها بيوت الله تبارك وتعالى. أحسن لك فضيلة الشيخ. ونحن في ختام هذه الحلقة التي تواصل فيها الحديث، وهذا الحديث عن هذه الآية العظيمة وكلام الله عز وجل كله عظيم، تكلمتم عن النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن، وهو الفطرة في المؤمن وغير المؤمن، وهو تقبل الهداية، وهو من عدل الله عز وجل. نعم. أن يجعل الإنسان عنده التقبل، وكسب الإنسان هو ما يؤدي به إما إلى الهداية أو الغواية. نعم. وذلكم الكسب أصلا لا يخرج عن مشيئة الله. نعم. لا يخرج ولا ينفك عن قدر الله. وينبغي أن يعلم أنه لا يهلك على الله جل وعلا إلا هالك، والقدر سر الله في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عزمت عليكم ألا تتحدثوا فيه أو لا تخوضوا فيه. لكن الإنسان يعلم، ينبغي له أن يعلم أنه إن عذب فبعدل الله، وإن نعم وأكرم فبفضل الله، وفي كل أحواله عبد لله تبارك وتعالى. إنما نحن جميعا عبيد قهر له، قهرنا بعزته وكلنا في ملكه، ثم نبقى عبودية الطاعة وهي التي يتنفس فيها الناس، يقرب هذا ويبعد هذا، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فنسب الله المشيئة لنا، لكن تلك المشيئة التي نسبها الله لنا مقيدة بمشيئة أخرى، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. السلام عليكم فضيلة الشيخ، نشكركم في ختام هذه الحلقة. شكرا لكم مستمعين الكرام، وهذه تحية من الزميل ماجد الهمش من الهندسة الإذاعية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل السور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكال في أفهامنا مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.